في سؤال، في سؤال حقيقة هذا حاصل معنا. في لي أخ كبير، هذا الأخ إيده على الرأي الشعب يعني خرطة، بيصرف الفلوس في غير الوجه الشرعي، سواء في سجائر بدخانه، في شمات الهواء، سافر هنا وهناك، بيصرفها على الأزياء، الملابس، المهم بغير وجه شرعي. حصل معه منذ 10 سنوات انه انكسر، فاجا والدي دفع كل المال اللي عليه. الان تكررت العمليه مره اخرى، فاجا والدي طلب منا فلوس على اساس نعطيه ويسدد عنه. انا طبعا رفضت ان اعطيه اي مبلغ، وقلت له اي مبلغ بدك يا والدي لك انت خذ، أما لأخوي هذا أنا ما أرسل له. فذهب إلى الخليل طبعا، هنا بدأ يبيع الأرض، عنده أرض بدأ يبيع الأرض. بعت له أول مرة وثاني مرة مبالغ يعني ما يقارب 20,000 دينار. طبعا أنا نصحته قلت له هذا حرام، لا يجوز لك أنك تدفع له، أنا هذا الإنسان ما يتقي الله. ما وافق طبعا على قولي، العاطفة تأخذه. أخيرا إجا جاب 60,000 دينار واشترى البيت منه، دفع للبنك ثمن البيت ورهنه باسمه، ما ينباع البيت الآن إلا إذا استوفى حقه. السؤال هون أنه هو يريد البيت رغم أنه هو مرهون له، يريد البيت لهذا الأخ اللي هو نفسه، فهل يحق لوالدي أن يصرف هذه المبالغ كلها لهذا الولد دون الآخرين، علما أنه لو يعني واحد تاني طلب 1,000 ما يعطي، لهذا يحق له أن يصرف هذه المبالغ لهذا وبيعتبر هو أنه إنقاذا له مما هو فيه؟ أظن الجواب مفهوم من الحديث السابق، ولكن يقوي الجواب السابق ما ذكرت من حال هذا الابن، أنه يبدو أنه بالتعبير الشرعي سفيه، وإذا كان الأمر كذلك فلو كان له مال هو يملكه فلا يجوز لأبيه أن يملكه إياه، فكيف يملكه ماله العين؟ هذا لا يجوز من باب أولى. طب هل نستطيع أن نوقف والدي عن البيع بأمر شرعي؟ والله يصعب علي أن أقول إذا كان سفيها فقد عرفت الجواب. هذا بالنسبة لهذا، بس والدي الآن أنا ما أجي أخذ والدك. الله المستعان. أيوة الله المستعان. أقول لوالدي كيف يمكن إيقافه؟ صح. طيب قديش عمر الوالد؟ والد الآن 68. هل نستطيع أن نقول إنه ملتزم؟ هو لا نستطيع أن نقول ملتزم. يتعامل بالربا؟ لا، والدي لا يتعامل بالربا، يصلي يعني من عامة الناس. لكن أنت قلت أنه رهن من دار في البنك. لا، رهنها لأمره، هو دفع الفلوس ثمنها للبنك، لأن هذاك أخوي السفير كان ما مقترض من البنك فلوس، وكانت البيت يعني يحجز للبنك ويبيعه بالمزاد العمومي، فهو اشترى البيت دفع ثمن البنك، فرهن باسمه حتى ما ينبع مرة أخرى، لكن هو في حقيقة أمره هو في نفسه وقالها انه هذا البيت يبقى لمين؟ لمالكه اللي هو الاخ هذا الصغير، ولكن لا يحل عليه بيع ولا شراء طالما انه مرهون. انا في نظري الان او الشرع حتى يعني هذا البيت ملك لوالد وليس ملك لهذا اخواني باسمه ليه؟ هذا مطالب مثلا بالرهن، فلو حصل موت فهو ينضم الى الميراث، ما اقبل ان يكون هو له ابدا، هذا اظن حق شرعي. لكن هو ملك له شيء وهو الناحيه القانونيه اللي ما بتمشي على الشرع القانونيه، ما هو مرهون الرهن يجيب بالبيت القانونيه يجيب الورثه الورثه. نعم، يجيب الرهن. يعني قانونا بيرجع البيت الورثه. بيرجع البيت الورثه بالرهن قانونيا. وشرعا هو ملك الورثه. طيب في حدا بيمون على الوالد؟ صعب. طب إيه الأخوة مركب الله. هذا هو، أنا قلت له في آخر مرحلة يعني يا والدي بدل ما انت بتبيعي الارض لهذا بيع لك اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة واعمل لك مدرسة لله سبحانه وتعالى تنفعك في اخرتك. وغضب قال انا بعمل، قلت له شو اللي تعمل؟ تعال ورجين. امي انا ماتت الله يرحمها، شفيت بدي اكتب لك شو انا عملت، وانت امك ماتت شو عملت لها؟ شايف عندما وقف هذا الميزان شايف سكت، لكن ما استطيع حد. الله يهدي الله يبارك فيك، بارك الله فيك سيدنا. والله جلسة يعني لو وقعت لك من سعادة الشيخ، جزاك الله خير. جزاكم الله خير أبدا. احنا إن شاء الله نحن كسبنا، احنا نمني إن شاء الله في شهر كسبا بالغا. الله يبارك، نمني إن شاء الله في شهر 10 دقيقة عشرة إن شاء الله من الذهاب إلى بغداد ما شاء الله، تجيب لنا سيد قطف. جزاك الله خير. بارك الله فيك ان شاء الله ما ننسى. ما في داعي يتكلم حالك. الشيخ محمود او